العمارة الآن جاري إنشاؤها، والمبلغ الذي جمعناه منذ فترة هل عليه زكاة أم لا؟ الجواب: المبلغ الذي جمعتموه عليكم أن تزكوه، ولو كنتم أرصدتموه لهذه أو لبناء هذه العمارة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سؤال شبيه جدا به، لكن الحال تختلف في مسألة الإنشاء. يسأل عن أنهم قاموا بجمع مبلغ لإنشاء مدرسة خاصة، وهم الآن يعملون في إنشائها. إذا حال على المبلغ المخصص لإنشائها الحول، هل عليه زكاة؟ الجواب نعم، إذا حال الحول على يعني ملك المبلغ، فإذا فرضنا أن الشخص ملك نقودا في مثلا في رمضان، ولكنه ساهم لبناء المدرسة ودفعها في محرم، فإن الحول يبدأ من رمضان ولا يبدأ من محرم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا لمحمد جابر من جدة هذا السؤال، يقول: هل يمكن أن يؤدي الشخص الصلاة وهو عاري الكتفين ولكنه ساتر للعورة من السرة إلى الركبة، وهذا في المنزل طبعا؟ الجواب: الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والإنسان في مقابلاته للناس يكون على هيئة حسنة، ومفروض أنه إذا كان يصلي فإنه يكون على حالة حسنة، يعني على هيئة حسنة في لباسه. أما من ناحية صحة الصلاة فإن الصلاة صحيحة، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، والعورة مستورة كما ذكر السائل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أردنا الذهاب إلى العمرة فمررنا بالمدينة المنورة وأقمنا بها يومين، وعند ذلك قررنا الذهاب إلى ينبع والإحرام من ميقات رابغ، فما حكم عملنا هذا؟ وهل علينا فدية بسبب تجاوزنا الميقات؟ الجواب: إذا أراد الإنسان العمرة أو الحج وهو في المدينة ومر بميقات المدينة، فإنه يحرم منه، سواء مره جوا أو مره برا أو حاذاه، فإنه إذا حاذ الميقات فإنه يحرم من المكان المحاذي للميقات الأصلي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: والدي رحمه الله كان قبل وفاته محافظا على الصلاة ولله الحمد، ولكنه قبل وفاته كان في غيبوبة لمدة يومين ثم يصحو، ثم يعود للغيبوبة أيام، وفي اليوم السابق لوفاته استيقظ تماما من الغيبوبة ولم يصلي، ولم نقل له ذلك، ولم نحدثه عن أمر الصلاة رحمة به وإشفاقا عليه، فما الحكم الآن؟ الجواب: إذا كان واقع الرجل كما جاء في السؤال، يعني ما ذكر من الغيبوبة، فيكون فاقدا لعقله، وعلى هذا الأساس لا تكون الصلاة واجبة عليه في هذه الحال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الله من الأردن، أختنا لها سؤال، تقول: إذا تزوج زوجها عليها فهل لها أن تطلب الطلاق منه لهذا السبب؟ الجواب: لا يجوز لها أن تطلب من زوجها أن يطلق زوجة سابقة عليها أو زوجة جاءت بعدها، لأن هذا من الظلم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن هذا سبب محرم، يعني هذا الطلب سبب محرم، وبما أنه سبب محرم يكون معصية، وعلى هذا الأساس فإن هذه المرأة تكون عاصية لله جل وعليها، عاصية لله جل وعلا، وعليها التوبة والاستغفار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا عبد المنعم الكردي له سؤال طويل، مفاد هذا السؤال أنه يشتكي من خروج بعض الناس ممن تخصصاتهم إما في الفن أو في الكتابة الصحفية أو نحو ذلك، فيتكلمون عن الإسلام ويقومون بالفتيا ويدعون أن الدين لكل أحد، وبالتالي فإنهم يتكلمون وربما ينطقون في أمور خطيرة في شأن هذا الدين. كل من يشاهد هؤلاء يشعر بضيق الصدر منهم، فما توجيهكم؟ الجواب: هذه المسألة لا شك أنها واقعة وبكثرة، ومما يؤسف له أن الشخص الذي يتكلم لا يفكر في البنية الأصلية التي عنده، فقد يكون مهندسا. المهم أن الدراسة التي عنده والبنية التحتية هي علم لا يمت إلى الإسلام بصدة، أو أنه يكون وسيلة واحدة من الوسائل التي تعين على فهم الإسلام. وإذا أراد أن يتكلم فإنه لا يتكلم في حدود ما عنده من العلم من بنيته التحتية، فيتجاوز ويتكلم بأمور يكون مصدرها الفكر وليس مصدرها علم، ليس مصدرها علما عنده. وبيان ذلك على سبيل الاختصار أننا إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أن أصلها هو القرآن، وإذا نظرنا إلى السنة وجدنا أنها مبينة للقرآن، والجمع بين القرآن وبين السنة يحتاج فهمه إلى وسائل متعددة، فيحتاج إلى العلم بالقراءات والعلم برسم القرآن، وكذلك علم اللغة من جهة الوضع والاستعمال والتصريف والاشتقاق، وكذلك النحو، وكذلك البلاغة، وفقه اللغة. ويحتاج إلى معرفة أصول الفقه وعلوم القرآن وعلوم الحديث، يتمكن من هذه الأمور، وإذا تمكن منها فإنه يستعملها من أجل فهم القرآن، وينتج عن فهم القرآن علم العقائد جملة وتفصيلا، وينتج عنه أيضا علم الفقه جملة وتفصيلا، وينشأ عنه أيضا معرفة رد الأمور، يعني رد الحوادث إلى مواردها من الشريعة. ذلك أن الشخص عندما يريد أن يتكلم بالحادثة فإنه يحتاج إلى تصورها على وجه الدقة، ويتصور مناطها، ثم يبحث عن موقع هذه الحادثة من الشريعة، سواء كان ذلك من علم العقائد أو كان ذلك من علم الفقه. وإذا نظر إلى وإذا وجد موقعها من الشريعة فإنه ينظر إلى مناط هذا الموقع ويجمع بين مناط الواقعة ومناط الموقع من الشريعة، ثم بعد ذلك يصدر الحكم. ولكن إذا نظرنا إلى كثير من الذين يتكلمون وجدنا أنهم يتكلمون بالأحكام مجردة عن النظر في هذه الخطوات والتحقق منها قبل الوصول إلى